السابق من اللاحق ولم يعلم السابق من اللاحق. وقد خلفه عمن؟ عمن العم هذا للجميع كذا ولا لا؟ خلفوا عمن؟ ثم نأتي التفصيل. وخلف زيد أما وبنتا، وخلف عمر بنتين وزوجة، وخلف بكر أما وأخا لأم. الإخوة هؤلاء لأب، إخوة لأب، يعني ثلاثة إخوة لأب هلكوا جميعا. طيب ماذا نصنع؟ نقول أولا نقدر أن زيدا هو الذي مات أولا، فنقسم ميراثه على من؟ على ورثته الأحياء والذين كانوا معه. نقدر أن زيد هو الذي مات أولا، فنقسم ميراثه على ورثة الأحياء ومن كان معه. فمسألة نقول مسألة تلات زيد، مسألة تلات زيد، يعني يقول أولا نقدر أن زيدا مات أولا، تقدير أن زيد هو الأسبق موتا، ثم نقول تلات زيد وطريف عمر وبكر، طريف عمر وبكر. مسألة تلات زيد نقول زيد مات عن إيش؟ عن أم وبنت وعم، عن أم وبنت وعم وأخوين، أم وبنت وعم وأخوين لأب، أخ لأب، أخ لأب، اكتبوا عندكم الآن أم بنت أخ لأب، اكتب عمر أولا عمر أخ لأب، اكتب بكر أخ لأب لعدة التمييز، وعم كم مسألتهم عندنا؟ عندنا أم وبنت وأخوين لأب وعم، مسألتهم من ستة، للأم السدس واحد، وللبنت النصف ثلاثة، وللأخوين الباقي اثنان، ولا شيء للعم، ولا شيء للعم. طيب واضح الآن، هذه مسألة تلات زيد. طيب الخطوة التي بعدها نجعل مسألة للذين ماتوا معه، نجعل مسألة للذين ماتوا معه، الذين ماتوا معه منهم عمر وبكر، ونقسمها ونقسم ميراثهم على الأحياء حين موتهم، حين موتهم. يعني ما ندخل الإخوة، نقول الآن عمر مات عن إيش؟ عن بنتين وزوجة، عن بنتين وزوجة وعم أيضا، عن بنتين وزوجة وعم. انزل مثل المناسخات، مسألة الطريف، مسألة الطريف، شفتوا العم كتبته في المسألة الأولى أم بنت أخ لأب، أخ لأب عم كذا ولا لا؟ نعم. نأتي نكتب تحت العم خانة أخرى زوجة بنت بنت. الآن الخالة الأولى، الخالة الأولى في المسألة الأولى مسألة التلات، ثم سهام الورثة، المسألة وسهام الورثة، ثم تكتب على عمر أمام عمر الأول تاء، كالمناسخة تماما، تاء تحت التاء هذه تكتب عم زوجة بنت بنت. يلا الآن نقسمها زوجة وبنتين وعم، هذه مسألة طريف عمر، طريف عمر. عندنا إيش؟ مسألة من 24 للزوجة الثمن ثلاثة، وللبنتين الثلثان 16 لكل واحدة 8، وللعم الباقي 5. الأخ الثالث منه بكر، نضع أمام بكر تاء، في أي خالة تاء؟ نقول تاء مات عن إيش؟ بكر عن أم وأخ من أم، عن أم وأخ من أم، والعم الباقي هذا. فالمسألة من أم وأخ من أم وعم، مسألة من ستة، للأم الثلث اثنان، وللأخ من أم السدس واحد، والباقي العم كم؟ ثلاثة. واضح؟ طيب الآن نقسم سهام الميت، نقسم سهام كل ميت على مسألته. من الأموات عندنا أولا عمر، كم سهامه؟ واحد، ومسألته 24، فنقول واحد تقسيم 24 لا ينقسم ويباين، نثبت، نثبت إيش؟ المسألة. نأتي إلى بكر، سهامه من المسألة الأولى مسألة التلات كم؟ واحد، ومسألته من ستة، واحد تقسيم ستة لا ينقسم، نثبت كامل المسألة ستة. ننظر بين المثبت من المسائل، أنا عندنا مسألتان، المثبت من مسألة طريف عمر كم؟ 24، وطريف بكر 6، بينهما تداخل، نكتفي بالأكبر. هذا حاصل النظر، هو جزء السهم، ضعه فوق مسألة إيش؟ مسألة تلات زيد، المسألة الأولى الأم لأصلها من إيش؟